إذن ما الذي يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة في كافة الخلق في أن يعجل الله فيهم أو لهم القضاء؟ يقدم سجودا طويلا يقول أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، يسجد ويحمد الله تعالى يثني عليه، وقد أخبر أنه يحمد ربه بمحامد لم يفتح الله بها عليه من قبل. ليش؟ أنت الآن شافع، تأتي لتشفع في شخص عند إنسان من ذوي السلطان، ماذا تصنع؟ ما شفعت في ولا مرة في واحد، تذهب مثلا ها تقول لهذا الذي سيشفع أنت من أهل الخير وأنت رجل كريم وأنت رجل شام وأنت كذا والله يحب العفو ها، وأنت معروف بأنك تسقط العقوبة على الناس وهذا رجل مسكين، صحيح؟ طيب الله سبحانه وتعالى أولى بذلك، فإنه كما ثبت في البخاري أن أعظم أو أشد من يحب المدح الله تعالى في حديث ابن مسعود. لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأن هذا من تمام أدبه عليه الصلاة والسلام أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، يبدأ بماذا؟ بالسجود وبحمد الله تعالى، ثم يقال له ارفع رأسك من ماذا؟ من السجود، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وبهذا تظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للعالمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ يعني من أحق الناس بهذه الشفاعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ففي هذا رد على من؟ على المشركين أيا كان صنفهم الذين يرجون الشفاعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن أحق الناس وأسعدهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام من؟ عجيب، من قال لا إله إلا الله ما يكفي، خالصا من قلبه. شوف، لأنه أوتي جوامع الكلم، ما قال من قال لا إله إلا الله فقط، لا يكفي هذا، من قالها خالصا من قلبه. هل هناك فرق؟ هل هناك فرق بين أن يقول لا إله إلا الله مجرد يقول لا إله إلا الله، وبينما لو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ أيهما أكمل توحيدا؟ الأول أو الثاني؟ الثاني أكمل توحيدا بلا شك، لأن الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يرجو بهذه الشهادة إلا وجه الله تعالى. ولذلك فسر شيخ الإسلام في بعض المواضع أن الإخلاص هو إرادة وجه الله تعالى والإعراض عن غيره، إرادة وجه الله وحده والإعراض عن غيره، هذا هو الإخلاص. والذي يقول هذه الكلمة خالصا من قلبه يقتضي ذلك ألا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ما يصرف أي نوع من أنواع العبادة، لأنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالمسألة ليست مسألة قول باللسان فقط، لأن المدار على القلب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مستثنيا صنفا من الناس أنهم منتفعون دون غيرهم يوم لا ينفع أكمل مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل سليم من الأمراض، أمراض الشرايين وأمراض القلب، أم سليم من الشرك والبدع؟ الثاني. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب، قلب سليم من أي شيء؟ من الشرك أولا والبدع، سليم من النجاسة المعنوية، كبرت أم صغرت؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذا قالها خالصا من قلبه يقتضي ذلك ماذا؟ أن يكون موحدا لله توحيدا خالصا كاملا، لم يشبه شيء من أنواع الشرك، لا أصغره ولا أكبره. هذا هو الذي يكون أسعد الناس وأحق الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وما يستطيع أن يأتي إنسان تارك للصلاة أو أنه عاص لله تعالى يبارز الله بالعظائم يقول أنا قلت لا إله الله خالصا من قلبي. ليش؟ لأن تركه للواجبات أو فعله للمحرمات نوع من أنواع الشرك. وجه ذلك أنه ما ترك الواجب أو فعل المحرم إلا طاعة لهواه ولنفسه، فحينئذ يكون قد أشرك في أي شيء؟ في الطاعة، في الطاعة. ولذلك قال ألا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه ونعم أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن نقول أنت غير مخلص. فكلما أخلص الإنسان في التوحيد وكمل توحيده كلما صلحت أعماله وأقواله. ولذلك الأنبياء رحمه عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم العلماء يركزون في دعوتهم على إصلاح الناس ماذا؟ العقيدة. وبعض الناس لا يفهم هذا، يقول لك العقيدة العقيدة ما فيه إلا العقيدة. نقول إذا صلحت العقيدة، إذا صلح معتقد العباد ولم تتعلق قلوبهم إلا بالله سبحانه كل شيء سهل بعد ذلك. صحيح؟ وانظروا كم استغرقت الدعوة إلى التوحيد والعقيدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم بقي يدعو إلى لا إله إلا الله ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك وأنواعه. كم؟ ها؟ المرحلة المكية كلها، المرحلة المكية كلها. ولذلك نوع القرآن في المرحلة المكية هو ترغيب وترهيب، قصص وتوحيد. هذه أنواع القرآن في المرحلة المكية، ترغيب ترهيب. ترغيب في أي شيء؟ في الجنة ورضوان الله. ترهيب من النار وعذاب الله وغضبه. اشتجد آخر، قصص. أكثر القصص متى نزلت؟ في المرحلة المكية. وش تضمنت هذه القصص؟ ماذا تضمنت؟ تضمنت محاربة الشرك وتقرير التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فحذرت هؤلاء المشركين من عاقبة ما نال من سبقهم ومن مغبة شركهم. وسلت المؤمنين الذين هم قلة يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، سلتهم أنهم أن النصر عاقبتهم وأن العاقبة لهم حتى يصبروا. وكذلك رسمت للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطريق، طريق الدعوة، ولمن بعده أيضا. واضح؟ قرر التوحيد. ثم بعد ذلك لما انتقل للمدينة، لما نزل القرآن المدني، انظروا طبيعة القرآن المدني ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ ها؟ تشريع. في الغالب تشريع، أكثره تشريع. أطول سورة في كتاب الله، ها؟ وأكثر سورة تضمنت الأحكام البقرة. متى نزلت؟ نزلت بعد الهجرة. كثير من العلماء يقولون أنها نزلت في السنة الثانية من الهجرة، لكن بعد ماذا؟ ها؟ الحجاب، متأخر جدا هذا، في السنة السادسة من الهجرة، يعني 6 سنوات في المدينة و13 في مكة. كم هذه؟ بعد 19 سنة أو عاما منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وش بقي له من الدنيا عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحجاب؟ 4 سنوات وشيء. ليدل هذا كله، وهذه منهج في الدعوة، أن العبرة ليس بمطالبة الناس بالأحكام، وإن كان هذا مهما، لكن هناك تربية سابقة. الحجاب له تربية سابقة، والقتال له تربية سابقة، والتكاليف الشرعية في الغالب لها تربية سابقة. هذه لابد أن تبنى على عقيدة صحيحة. ولذلك أكثر الناس ينتكسون، يعني ممن لم يتربى تربية صحيحة ينتكس. فإذا هذه التي لبست الحجاب إذا لم تتربى تربية صحيحة قبل لبسه ستنزعه، إلا إذا ثبتها الله تعالى. هذه المشكلة. فمن أعظم أسباب الثبات على الدين صحة العقيدة. واضح الأمر هذا؟ طيب الآن 13 سنة في مكة توحيد عقيدة توحيد عقيدة، ويهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولا يحرم الخمر إلا متى؟ سنة 6 أيضا، 6 من الهجرة. يعني الناس ما زالوا يشربون الخمر؟ ها؟ أي؟ ليش؟ نقول لأنه لم يحرم بعد، مع أنها أم الخبائث. فكأن الله سبحانه وتعالى بتنزيله لكتابه متنوعا يعلم الناس ماذا؟ التدرج في الدعوة وتقديم الأهم فالأهم، الأهم في الأهم. فتلك الشفاعة لله الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل غدا. نعم، شفاعتك ليست ليس المراد بذلك المقام المحمود، لأنه هو الذي روى الحديث. شفاعتك في النجاة من النار والظفر بالجنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال كما في صحيح مسلم؟ ما من نبي إلا وله دعوة استعجل بها لقومه، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله لمن قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا. هذا شرط. أما إذا أشرك فليس أهلا لها، إذا أشرك ليس أهلا لها. يلا نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الشفاعة وما سرده المؤلف رحمه الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب من كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام: وقال له أبو هريرة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. ما تكلمنا على هذا، لكن هل كلام مستوفا ولا بس عبور؟ أي عبور. إذن سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا هريرة، ما كنت أظن أن أحدا سيسألني عن هذا الحديث غيرك. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث خرجه البخاري، وفي هذا رد على المشركين الذين تعلقوا بغير الله ورجوا الشفاعة من معبوداتهم الباطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل المشركين هنا بضد ما نووا وضد ما قصدوا وضد ما زعموا، ولذلك قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هؤلاء هم الذين لهم الشفاعة، لأن المشركين ليست لهم شفاعة. لماذا ليست لهم شفاعة؟ لأنهم ما قالوا لا إله إلا الله، بل كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نعوذ بالله، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وتعجبوا أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، صح؟ ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. مع أن العجب فيما فعلوه وقالوه، أليس كذلك؟ بلى. وليس العجب فيما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من بين ما قرره القرآن في إثبات الرسالة المحمدية أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصدع في هؤلاء المشركين أنه ليس برسول، ليس بأول رسول للناس. قل: ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أنا أول رسول طرق العالم، بل سبقني رسل وأنبياء. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هؤلاء استكبروا عن أن يقولوا كلمة التوحيد والإيمان، إذن دل ذلك على أنه لا شفاعة لهم، لا شفاعة لا من الأصنام، هذا واضح، لأن الله لا يرضاها، ولم يرضى أيضا عن هؤلاء المشركين، ولن يأذن أيضا في هذه الشفاعة، وليست لهم شفاعة لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من المؤمنين، ولن تتداركهم ولن تتداركهم رحمة الله تعالى. حطوا بالك، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلن يشفع لمشرك، لن يشفع لمشرك لا من قبل الملائكة ولا من قبل الأنبياء ولا من قبل المؤمنين، ولن يأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة لأنها شفاعة شركية. وأساس إذنه أو من أكبر أسباب إذنه سبحانه وتعالى في الشفاعة أن تكون هذه الشفاعة من موحد لموحد، فلا تكون من موحد لمشرك، ولا العكس، لا تكون إلا من موحد مؤمن لموحد مؤمن، ولا تكون لغير أهل التوحيد والإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد سد الباب سدا لا غموض فيه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هؤلاء إذن أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، حتى مجرد التلفظ بها أبوا ذلك. وهم علموا مدلولها أم لا؟ عرفوا معناها أم لم يعرفوا؟ ها؟ احنا الآن إذا أردنا أن نشرح لا إله إلا الله نبين الصيغة اللغوية، نبين الإعراب والصيغة اللغوية، نقول لا نافية للجنس، وإله على وزن فعال، يعني مفعول أي معبود، من التأله أي التعبد، وهكذا نظلنا نبقى ربع ساعة في شرحها لغة. وهم هل هم محتاجون لذلك؟ لا، استكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إن هذا لشيء عجاب. ولما قام أبو جهل لعنه الله يستفتح يوم بدر قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف. يدعو فأنهه الغداة، يعني أهلك هذا اليوم، يستفتح كما. ولذلك نزل قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تعودوا وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وآتانا بما لم يعرف أو لا يعرف، ما الذي يريد؟ التوحيد، التوحيد. ولذلك كانوا يطلقون على من وحد الله وآمن بأنه صابئ، فإذا أسلم قالوا له أصبوت، أصبوت. وبقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يخرج ممن قالها على ما اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام فئتان. الفئة الأولى المشركون، المشركون لأنهم ما قالوها أصلا. هل قالوا لا إله إلا الله؟ لا. الفئة الثانية المنافقون، المنافقون ليسوا أهلا للشفاعة أيضا ولن ينالوها. فإذا قال قائل إنهم قالوها فما هو الجواب؟ الجواب: هل قالوها خالصة لوجه الله تعالى موقنة بها قلوبهم، أم أنها مجرد دعوة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، مجرد دعوة. ولذلك قال تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حطوا بالكم، بالكسر ولا بالنصب؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذا. طيب، إذن هؤلاء ما قالوها مخلصين، ولم يقولوها بإخلاص ويقين، فلا تنفعهم، فصارت الشفاعة منتفية عنهم، يحرمونها، نسأل الله السلامة والعافية. فاشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت الشفاعة، شفاعته يوم القيامة، ليس لمن قال بمجرد اللسان لا إله إلا الله، بل لابد أن يكون خالصا من قلبه. واعلم أنه كلما قوي الإخلاص في قلب الإنسان، كلما كان أحظى بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه وأحقهم بالشفاعة من؟ أكثرهم توحيدا، أكثرهم توحيدا، وأسلمهم اعتقادا، وأخلصهم لله تعالى. لو قال قائل: وهل نحن محتاجون إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم. قد يقول قائل: طيب نستطيع أن نستغني، نؤمن بالله تعالى ونعمل صالحات، نعم نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شفع شفع وإذا ما شفع. سؤال يمكن أن يطرح نفسه هنا. نقول: الشفاعة سبب من أسباب نيل المرغوب ودفع المرهوب، كذا، لأن الشافع يكون سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة. والإنسان مهما قوي إيمانه ومهما عمل الصالحات، فهل يأمن مكر الله؟ ها؟ إن هناك بينه وبين الجنة عقبة كؤودا كأداء صعبة المرتقى. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه، رغم أنه نال شرف الصحبة وكان من السابقين، وإن كان أنصاريا، لأنه كان أنصاري ولا مهاجري، دوسي، هو دوسي أنصاري، يعني أقصد أنه ليس من المهاجرين، لكن له قدم صدق وسبق وصحبة عظيمة ورواية للحديث وفضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ومع ذلك يسأل عن الشفاعة، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يرجو هذه الشفاعة، وأن يدعو الله تعالى لأن ينالها، لأنه مهما يكن لا ندري ما الذي يقع، وأمامنا أهوال وعظائم وشدائد في البرزخ ويوم القيامة، لا ندري كيف إلى أين سنؤول. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وخاتمتنا ومآلنا ومصيرنا بمنه وكرمه. واضح؟ ثم إن هناك شفاعة يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفاعات يشفعها، ليس إلا لدفع المضرة، يعني مثلا يشفع للفئة التي استحقت النار ألا تدخلها، بل هناك شفاعة كما قال ابن القيم: إن شفاعته في أهل الجنة في رفع درجاتهم مما لم يتنازع فيه بين العلماء. لأن حتى الإنسان لو دخل الجنة لعله يشتاق إلى مرافقة الصالحين، العلماء، الصحابة، رفع الدرجات، لا يكون هكذا أيضا، قد يكون سببه ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كذلك دخول الجنة ابتداء كما سبق، إذا حبس الناس على القنطرة، ذكرنا هذا أم لا؟ فإنهم يستشفعون الأنبياء ويطلبونهم الشفاعة، ولكن لا يشفع أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام. إذن هذا بجلب في جلب منفعة. كذلك يمكن أن يكون الإنسان سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليست لنفسه بل لغيره، مثل أن يذهب ليسأله أن يشفع مثلا لابنه الذي حقت عليه كلمة العذاب، هذا أب دخل الجنة وعنده ابن في النار يكون مات عاقا له، أو مثلا مصر على الكبائر أو تارك للواجبات ولم يرحمه الله تعالى، قد لا يقبل الله تعالى شفاعة الوالد ولا يقبلها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يسأل هذا الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه في أن يشفع في هذا الرجل. إذن هل شفاعته نستغني عنها؟ أجيبه لا والله لا نستغني عنها، بل هي سبب عظيم من أسباب نيل المرغوب واجتناب المرهوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن كل نبي استعجل دعوته لأمته إلا هو فإنه ادخرها لأمته ودعوته أي شفاعته فيه. وهل يعني ذلك أننا نعول عليها ونترك العمل كما يدعي كثير من الناس؟ احنا سيشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم ويظل تاركا للأعمال؟ ايش نقول؟ لا لا، لأنه حتى وإن ثبتت الشفاعة له لكن اعلم أنها لا تقع إلا بإذن الله، معلوم لا تقع، فقد قد يأذن الله وقد لا، وقد لا يأذن، قد يأذن وقد لا يأذن. وقوله خالصا من قلبه لأن القلب هو الذي عليه مدار العمل، وقد بينا هذا أظن، وبينا أهمية الإخلاص، ومن الإخلاص في قول لا إله إلا الله أن يعمل بمقتضاها، أن يعمل بمقتضاها، لأن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون الإنسان عالما بها، عاملا بشروطها، مجتنبا ما ينافيها. نعم، فتلك الشفاعة، يقول فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. انظر لقوله فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يقع تقع الشفاعة مهما علي وارتفع مقام هذا الشافع، فإن الله تعالى لا بد أن يأذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون الشفاعة له من لا من الأصنام ولا من غير الأصنام، لا تكون لمن أشرك بالله، فالمشرك ليس أهلا للشفاعة. وحقيقته الضمير يعود على شيء، حقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. حقيقة أمر الشفاعة أنها تفضل من الله تعالى، لأنه سبحانه لو شاء لم يقبلها. وكذلك نقول كما قال هنا فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، لأنه تعالى قادر أن يغفر لمن هو أهل للمغفرة بلا شفاعة، أليس كذلك؟ نعم، وليس كل إنسان تلحقه الشفاعة، فإنه قد يغفر الله تعالى العبد بلا شفاعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مناجاة المؤمن لربه حينما تعرض عليه أعماله فيظن أنه قد هلك، فيقول الله له قد سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ولم تذكر شفاعة هنا. واضح؟ نعم. لا، إذا غفر له انتهى. لا خلاص، إذا قال له واغفرها لك اليوم انتهى، فقد فاز. ها؟ أي نقول في هذه المسألة في دفع في النجاة من المرهوب، نحن نتكلم عن المغفرة. المؤلف يقول فيغفر، الشيخ الإسلام تيمية يقول فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له. طيب أي يشفع؟ طيب لو شاء يغفر بلا ذلك، ها؟ لأن مغفرة الله لا تنال إلا بالشفاعة، أليس كذلك؟ إيه نعم. هل تنال إلا بالشفاعة؟ لا تنال إلا بالشفاعة، تنال بالشفاعة وغيرها. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم، والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث كذلك إيش كثيرة. المرأة التي البغي التي مرت بكلب يأكل الثرى وكانت من مغايا بني إسرائيل، نزلت بئرا فملأت موقها فسقته من العطش، فغفر الله لها بذلك. فأسباب نيل المغفرة كثيرة. طيب، إذن من أسبابها الشفاعة. لكن انظر لكلام شيخ الإسلام يبين هنا ما الفائدة في هذه الشفاعة. يقول ليكرمه، اللام للتعليل، ليكرمه وينال المقام المحمود. ليكرمه، الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الشافع. وينال المقام، نعم صحيح. الآن انظر، يقول الشيخ الإسلام تيمية، كلامه دقيق يا صهيب، الشيخ الإسلام تيمية هنا عمم، لأنه قال فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، لأن الذين يؤذن لهم بالشفاعة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الشافع أراد الله تعالى أيضا أن يكرمه. أن يكرمه كيف ذلك؟ الشافع أن يكرمه بأنه إذا قبل شفاعته هذا يعد كرما له وتفضلا عليه، ثانيا وينال المقام المحمود، وذلك عند الخلق حتى يحمده الناس على ذلك، لأنه يظهر شرفه وتظهر مكانته. وهذا لا شك أن أرفع مقام وأعلى مكانة في المقام المحمود هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه يشير رحمه الله إلى أن المقام المحمود يشترك فيه كل الشفعاء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له من هذا المقام الحظ الأوفر. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة. طيب ما الدليل في الشفاعة التي نفى القرآن ما كان فيها شرك؟ ها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا من عند الله، قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، بل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، منها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومنها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. أين الدليل؟ حديث أبي هريرة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو الأسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد بين كما هو ظاهر وواضح فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. أي آيات؟ الآيات التي ساقها في أول الباب تتكلم عن الشفاعة. الثانية صفة الشفاعة المنفية، ما هي؟ الثانية نعم، صفة الشفاعة المنفية. شفاعة المشركين، هذه الشفاعة المنفية. وكذلك الشفاعة التي لا تكون، لا يمكن أن تكون إلا بإذن الله تعالى، هذه منفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. لمن هذه؟ لأهل التوحيد، والمثبتة أيضا بإذن الله. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود في قوله ارفع رأسك وقل يسمى وسل تعطى واشفع تشفع. هذه تسمى الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وهي التي يبلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعده ربه إياه. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع. وسجوده صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه، وثناؤه عليه بمحامد لم يفتح الله بها عليه من قبل، يدل على أي شيء؟ على ماذا يدل؟ لا، يدل على تمام أدب الرسول عليه الصلاة والسلام، على تمام أدبه، لأنه الآن يسأل أمرا عظيما. ولذلك الأمر العظيم ينبغي أن تلح فيه على الله سبحانه، تكثر من الإلحاح، فإن الله يحب من يلح في الطلب، وتكثر من الثناء عليه والتضرع والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بصالح الأعمال أو ما أشبه ذلك مما يجوز التوسل به إلى الله تعالى. كلما عظم الطلب كلما ينبغي أن يقدم بين يدي طلبه إلحاحا أكثر، وتعبدا وتذللا وانكسارا أكثر. طيب إذا سجد يؤذن له قبل السجود، هل أذن له؟ لم يأذن له، ولم يأتي مباشرة أيضا. هل أتى مباشرة؟ لا، لم يأتي مباشرة، يعني ما أتى إلى الله سبحانه وتعالى وقال يا رب اشفع في خلقك، أو أريد أن أشفع في خلقك عجل لهم القضاء، بل سجوده بمثابة طلب الإذن، سجوده بمثابة طلب الإذن من الله عز وجل، ويطيل السجود حتى يأتي الأمر منه سبحانه ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. هذا هو طلب الإذن، واضح؟ هل يشارك الله تعالى في هذا أحد؟ أبدا والله، مهما اتسع ملك الملوك وقوي سلطانهم في الدنيا، لأنه قد يدخل عليه أقرب الناس إليه يطلب الشفاعة بلا إذن، صح؟ وقد ضربنا مثالا في آسيا بنت مزاحم رحمها الله، حينما طلبت الشفاعة في موسى عليه السلام، هل استأذنت منه؟ لا، على طول أما الله تعالى فإنه لا تقع الشفاعة إلا بإذنه. ولذلك حتى شفاعة المؤمنين في إخوانهم يوم القيامة، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنهم يناجون الله تعالى ويقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فهم يتضرعون إلى الله حتى يطلبوا الشفاعة منه سبحانه في إخوانهم. وهذا كله يؤكد أنه لا تقع الشفاعة إلا بإذن الله تعالى. السادسة من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بها؟ من قال لا إله إلا الله خالصا، خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون أبدا للمشركين. الثامنة بيان حقيقتها. حقيقة ماذا؟ حقيقة الشفاعة. ما هي حقيقة الشفاعة؟ إكرام الشافع. لأن الآن الشفاعة فوائدها ما هي الفوائد؟ ما هي فوائد الشفاعة؟ نقول إن المستفيد من الشفاعة الشافع والمشفوع له. الشافع والمشفوع له. ويمكن أن نقول أيضا حتى من كان خارجا عن هذا. أما الشافع فإنه إذا شفع وقبلت شفاعته فإن هذا يعد من إكرام الله له وتفضله عليه. ثانيا أن هذا يرفع مقامه عند الناس، ولا ما يرفع؟ نعم يرفع مقامه عند الناس. ولذلك حتى في الدنيا مثلا يقال فلان إذا دخل على المسؤول الفلاني على طول ما يحتاج أن يرسل برقية أو شيء، ها؟ فيرفع جاهه ويعظم. هذا واضح؟ طيب المشفوع له هذا ظاهر، وذلك إما بجلب المنفعة أو دفع المضرة. طيب الجهة الخارجة سائر الخلق، هل يمكن أن يحقق منفعة من خلال شفاعة وقعت؟ نقول إن كانت الشفاعة العظمى التي ينال بها النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فلا شك أن الجميع قد انتفع. وجه ذلك أن الله يعجل القضاء والحساب بين عباده، هذا ظاهر. لكن لو كانت شفاعة أخص من هذه فهنا هل تقع الفائدة لمن لم يشفع له ولم يشفع فيه؟ نقول تقع الفائدة بلا شك، يستفيد رحمة الله تعالى، يعلم أن الله تعالى رحيم وأنه يشفع وأنه يقبل شفاعة من شاء في من يستحق إيش الشفاعة، في من يستحق الشفاعة، فهو قد استفاد في الحقيقة. ونقف على هذا إن شاء الله، غدا مناقشة في هذا الباب كله لنأخذ بابا جديدا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هناك علاقة، نبدأ المناقشة إن شاء الله، هل هناك علاقة بين باب الشفاعة والباب الذي سبق؟ نعم طيب هل هناك علاقة بين هذا الباب والباب الماضي؟ أتى بباب الشفاعة عقب قوله باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. لأن الآية التي سبقت في الباب الماضي ماذا ذكر فيها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب ثم أتى بباب الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ مالك إذن الشفاعة في اللغة شعل الشيء اثنين أو زوجا كذا. طيب في الاصطلاح هي التوصل، هي التوصل للغير لجلب منفعة أو دفع. التوسل لا هذا ولا ذاك. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر، هذه الشفاعة. هل الشفاعة ثابتة في كتاب الله تعالى؟ إسماعيل، أكمل الآية، ما وصلت إلى الشاهد. إذن ثبتت الشفاعة في كتاب الله تعالى، لكن هل هي بشروط أم لا؟ إذن الله في أي شيء؟ في الشفاعة. دليل؟ ما الدليل على اشتراط الإذن؟ لا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم يا صحيح. طيب، إذن لا بد من إذن الله تعالى. الثاني، شرط واحد ولا شرطين؟ ما في الشرط الثاني. دليل؟ إلا من بعد أن يشاء الله. هذه قلنا الآية تقول شو فيها؟ هذه إيش؟ الشافع أو المشفوع له، للشافع ويرضى عن المشفوع له ويرضى. صارت الشروط إذن ثلاثة. نعم. طيب، إذا قال قائل لماذا لا تقع الشفاعة عند الله تعالى إلا بإذنه؟ لماذا؟ فهمتم السؤال؟ ما فهمتم السؤال؟ يعني الآن الدعاء، إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، هل يستأذنه في دعائه أم أنه يدعو مباشرة؟ فلماذا الشفاعة كانت متوقفة على الإذن فيها؟ نعم، ما هو ليظهر؟ لأنها من، لأنها تدل على، لا تدل، نعم تدل إذا وقعت بإذن الله على كمال سلطان الله. ما وجه ذلك؟ ما معنى هذا؟ أريد أن نفهم. إذن هل كل المخلوقات يتساوون في هذا؟ يعني الملائكة مثلا هل يشفعون بغير إذن الله؟ صح؟ دليل، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صحيح؟ في دليل آخر أيضا في الأنبياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لكن هل هذه في إذنه للشافع من المشفوع له؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى المشفوع له، ولذلك ما قال إلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا رضا عن أي شيء؟ عن المشفوع له، المشفوع له. طيب، كذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وعند هذه تفيد القرب، هي أصل للظرفية لكنها تريد تفيد القرب من الله تعالى. طيب، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه ثلاث شروط. الشرط الأول إذنه تعالى في الشفاعة، الثاني رضاه عن الشافع، الثالث رضاه عن المشفوع له. أتى بهذه الأدلة تحت باب الشفاعة، هل فيه رد على المشركين؟ يلا. نعم، إذن هم يرجون شفاعتها، ما الدليل؟ نعم ما لا يضرهم. إذن هم يرجون شفاعتهم عند الله تعالى. أكمل الآية، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون. إذن كأنهم تذرعوا بماذا؟ كأنهم أرادوا تبرير شركهم. أرادوا تبرير شركهم أم لا؟ أرادوا تبرير شركهم وصرفهم صرفهم للعبادة لهذه الأصنام دون الله سبحانه، بأنهم قالوا ها إلا ليقربون الله زلفى. لكن هنا في هذا المقام، مقام الشفاعة، ها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل يشابه هؤلاء أقوام اليوم؟ هل يشابههم أقوام؟ نعم ها؟ نعم يشابههم عباد القبور تماما، لأنهم ماذا يقولون؟ نحن نتقرب إلى الله عن طريق هؤلاء الصالحين، وكذلك نحن نذبح لهم، ننذر لهم، ها؟ نخاف منهم، نرجو رضاهم، من أجل إيش؟ أن يشفعوا، أن يشفعوا لنا عند الله، لأن هؤلاء صالحين. طيب وهؤلاء وقعوا في أي شيء؟ في الشرك الأكبر أيضا، وقعوا في الشرك الأكبر، لأن الشفاعة لا تكون للمشرك. طيب الله سبحانه وتعالى أبطل الشرك بمجموعة أدلة نقلية، ها؟ لكن هناك أدلة جاءت في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين، إذ أنه نفى مجموعة أمور في الأصل هي من صفات الرب، والأصنام ليس لهم شيء من ذلك. الأول، ها؟ دليل لا يملكون مثقال ذرة، ما هي الذرة؟ ها؟ صغير النمل، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ما الذي انتفى؟ الشركة أو الشراكة. الثالث الإعانة في قوله وما له منهم من ظهير. إيش بقي؟ بقيت الشفاعة التي يرجونها، أبطلها الله أم لا؟ بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبذلك تقطعت جميع عروق شجرة الشرك كما قال ابن القيم، فلم يبق لهم ما لم يبق لهم ما يتعذرون به أو يبررون به كفرهم وشركهم بالله تعالى. طيب الشفاعات أنواع، ماذا قال تعالى في الزمر؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، جميعا قال العلماء هذا يدل على أنها متعددة. فما هي الشفاعات الثابتة في الكتاب والسنة؟ نعم أولى اسمك مراد. نعم شفاعة من؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كافة الناس أم في خاصة من الناس؟ طيب هل الناس، هل أهل الإيمان أم مؤمنهم وكافرهم؟ أهل الإيمان، ها؟ الكل، الكل، الكل. لكن يستثنى من هؤلاء من؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صح؟ طيب لكن أهل الموقف يشمل المؤمنين والكفار، هذه الشفاعة الأولى في أن يدخل الجنة أم ماذا في دخول الجنة؟ هل نشوف مع مراد؟ إيه طيب، حتى يدخل الجنة الشد، إيه طيب لدخول الجنة إذن، طيب ما في مشكلة، يريدون أن تزول الشدة ليدخلوا الجنة، الموقف ليدخلوا الجنة، لا أبدا، أي شيء للنجاة من النار. لا مراد لا هذا ولا ذاك، في أي شيء، في تعجيل الحساب فيهم. أحسن، أيضا احفظ جيدا، اضبط حتى تكون مقبول الرواية. إذن في تعجيل القضاء. الثانية صالح، عند الصراط هو ثبت نص أنه بين الصراط والميزان. نعم نعم، في دخول الجنة صح، هذه الثانية. الثالثة مالك، شفاعته صلى الله عليه وسلم لإعلاء مراتب أهل الجنة في الجنة صح. الرابع من النار، هذه إيش الأولى في ها، هذه الرابعة، في خامسة نعم فلا يدخلها، صار هذه خمس شفاعات. قد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لشخص، قد يأتي شخص آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له في ابنه مثلا كي يخرجه من النار، هذه ذكرناها. في شفاعة أخرى سادسة، أحسنت، شفاعته في أبي طالب عمه، فصارت شفاعته عليه الصلاة والسلام كم؟ ست، قد نص عليها ابن القيم في نونيته، ست شفاعات. إيش بقي؟ شفاعة الملائكة اللي بعده، شفاعة المؤمنين، وشفاعة الرب سبحانه وتعالى. قل لله كل هذه الشفاعات لا تقع إلا، ما الدليل؟ من السنة، من السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين، حينما يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل يطلب منه الإذن في الشفاعة، فيسجد له ويحمده بمحامد لم يفتح الله عليه بمثلها من قبل، أو كما قال الراوي، أو كما قال الراوي هنا فهنا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الشفاعة في أحد من الخلق إلا بعد أن يأذن الله له، فهو لم يشفع مباشرة وإنما سجد قبل ذلك. إذن سجوده بمثابة ماذا؟ بمثابة طلب الإذن. إيه شو؟ بمثابة الاستئذان، الاستئذان على الله تعالى في الشفاعة. طيب، إذن تقرر الآن أن الشفاعة لا تكون إلا صح، إيه لأي صنف من الناس؟ للموحدين. المشركون، ما الدليل من السنة على ذلك؟ يوسف ما شاركت اليوم، أنت في غيابات الجب أم في غيابات نحذف النقطة من تحت الجيب؟ ما رجعت، مشكلة. قاسم لما قال من أسعد الناس، نعم خالصا من ايش؟ خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون هل قالوا لا إله إلا الله؟ نعم، طيب إذن المشركون لم يقولوها، استكبروا عنها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هناك طائفة أخرى أيضا تحرم من شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هواري. لم يخلصوا فيها بقلوبهم. دليل، دليل، لا بد من الدليل. صالح، إذا جاءك المنافقون نسيت. نعم، طيب إذن أكذبهم أم لا؟ لم يقبل منهم هذه الشهادة لأنهم قالوها بألسنتهم ولم يقولوها بيش، لم تذعن لها قلوبهم. إذن لا شفاعة للمنافقين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه دقيق، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما هو الإخلاص؟ طيب الآن إذا قال قائل إن الله تعالى قادر على أن يغفر لمن يستحق المغفرة والرحمة بدون شفاعة، فما هي فائدة الشفاعة؟ فهمتم الآن؟ الله تعالى قادر، لأن المغفرة هل تثبت إلا بالشفاعة؟ ها؟ لا تثبت بالشفاعة المغفرة. المغفرة لها أسباب، إيش؟ أسباب كثيرة، منها الشفاعة. المغفرة لا أسباب كثيرة، أجيبه. إيه طيب، مثل منها الاستغفار، من صام رمضان إيمان واحتساب الغفرة لما تقدم من ذنبه، بعض أعمال فضائل الأعمال، كل هذه من أسباب المغفرة. الشفاعة أيضا من أسبابها. فهل إذن ما هي الفائدة؟ يوسف، إذن الفائدة تكريم الشافع والمشفوع له. طيب هل تكريمه، ما وجه تكريم الشافع؟ ما وجه ذلك؟ طيب وجه ذلك قبل منه صحيح، لكن إذا قبل منه أنه يكون محمودا لدى من؟ لدى غيره. الدليل، الدليل، لا خلينا في الدليل في الآية، في الآية دليل الحمد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمود. أحسنت، تمام. هذا المقام المحمود هل هو خاص أم أنه يجوز أن يعم بمعناه؟ فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال وما فهمتم؟ سعد يعني لو قال قائل هل يمكن أن ينال عبد المقام المحمود يوم القيامة؟ ها؟ نعم، لكن المقام المحمود للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ألت في الاستغراق، لكن مقام محمود يمكن أن يناله بعض الناس، وهذا ما جاء في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. تمام، هل تعلق أضفنا أشياء في هذا الباب؟ نأخذ الباب الجديد. هل يمكن أن نستغني عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هذا بحث. هل للعبد المؤمن غنية وغنى عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نبغى جواب صالح. هل العبد أن يستغني عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنا على كل حال لا أعول إلا على نفسي الإيمان والعمل الصالح. ها؟ لا يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ أي لا يمكن. أولا حتى ولو نجا النار نجا من النار برحمة الله تعالى بسبب أنه عمل الصالحات، هل سيدخل الجنة؟ ها؟ لن يدخلها إلا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، فضلا عن أن ينجو هو من النار. ثم إذا دخل قد تشتاق نفسه لأي شيء، للرقي، وهل يستطيع أن يرقى بلا شفاعته؟ هنا يستطيع. ثم إن الذي يقول إن له، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يستغني، هذا إنسان قد زكى نفسه تزكية شنيعة، صح؟ هذا زكى نفسه تزكية شنيعة، لأنه رأى أنه في أعلى قمة الكمال. ومن رأى نفسه على هذه الحال فهو على شفا حفرة من الهلاك، فهو على شفا حفرة من الهلاك والهلكة. هل الصحابة رضي الله عنهم رجوا الشفاعة أم لم يرجوها؟ ها؟ صح؟ طيب، نعم، حتى أنس بن مالك سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه عن ملاقاته يوم القيامة، قال أين أجدك؟ بيّن له أنه يجده عند الميزان وعند الصراط، فإنه لا يخطئ هذه المواطن، وكذلك الحوض. فهمتم؟ إذن لا يستغني المؤمن عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن يكثر السؤال والدعاء والإلحاح على الله أن يكون حاضيا وأن يحظى بشفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمت؟ نعم. لا، الحوض شيء والشفاعة شيء آخر، ولذلك فرقوا بين الحوض والشفاعة حتى في التبويب في كتب العقيدة، باب الحوض باب الشفاعة، ليس نفس الشيء، ليس نفس الشيء. فهمتم السؤال؟ بس اسمع، هو أقرب، أنت أقرب إليه مني. هل كل من شرب من الحوض نال الشفاعة؟ هذا سؤال مهم. أولا إذا تأملنا إلى أدلة الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ورد منه أو من شرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا، لا يظمأ بعده أبدا. والذي يظهر أن الذي يرد منه لا يصيبه عطش، لكن هل يلزم من عدم إصابة العطش له أنه لا يعذب؟ لا ندري. أنا أقول لا أدري، أنا أقول لا أدري، لا أدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحوض تريده الأمة جمعا، جمعا يريدون عليه، وأن لكل نبي حوض كما في رواية الترمذي، وأن أكثر أمة ترد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الذي يذاد عن الحوض ولا يشرب فهؤلاء الذين غيروا بعده عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من المرتدين أو من المنافقين أو ممن أحدث في دين الله ما ليس منه، أهل البدع، هؤلاء لا يريدون، لا سيما إذا كانت بدعهم مكفرة، هؤلاء لا ورود لهم على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء كلهم لا شك أنهم أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم قد تتحقق وقد لا تتحقق، قد تتحقق في بعض المبتدعة مثلا، قد تلحق وقد لا تلحق. أما المرتدون والمنافقون فإنه لا شفاعة لهم، وأما سائر الأمة أن نقول إنهم إذا وردوا الحوض كان ذلك علامة على أنهم سيدخلون الجنة، فإن ظاهر النصوص لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن يوم القيامة موقف حر وكرب، والأمة ترد الحوض وتشرب ولا تظمأ، لكن بعد الحوض أهوال، فالحوض يسبق الميزان، نعم، والميزان يسبق الصراط، لأن الصراط آخر مراحل إيش؟ آخر مراحل الأفزاع والأهوال، لأن بعد الصراط ما فيه، فيه قنطرة، والقنطرة إلى الجنة، فهمتم؟ وهو قد يرد الصراط ويكون لا يلحقه الظمأ، لكنه إما أن يخردل وإما أن يكردس، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الألفاظ، تخدشه الخطاطيف مثلا، يمكن. على كل حال شيء هل نجزم فيه؟ لا نجزم، لا نجزم. نعم، نعم، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام يا رب حرمته من الطعام فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب حرمته من النوم فشفعني فيه، فيشفعان. يلا نقف على هذا إن شاء الله. بسم الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، ماذا الوفاة؟ فعل مؤخر. جاءه رسول أبا طالب مفعول به مقدم منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أن أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب بعد باب الشفاعة ليبين أنه لا أحد يملك الهداية لأحد، فكما أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله تعالى وإلا وفق الشروط التي ذكرها أهل العلم، وكما أن الشفاعة قد ينال بها دفع مرهوب أو جلب مرغوب، فكذلك الهداية التي يتحقق بها رضا الله تعالى والفوز بجنته والنجاة من عقابه، كل ذلك بأمر الله وكل ذلك بإرادة الله تعالى، فلا أحد يملك الهداية لأحد. وأكبر دليل على ذلك ما جاء في هذا الباب من الآيات والحديث. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله إنك لا تهدي من أحببت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هل المراد من أحببت يعني عمك هذا الذي أمامك وتحبه، أم من أحببت أي إنسان أحببته؟ الأول متعين بلا شك، لأن الآية نزلت نزلت بهذا السبب، ولكن القاعدة في هذا أن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما أكمل بعموم اللفظ. وإن كانت الآية نزلت في أبي طالب فإن لفظها عام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحب الهداية للبشرية عامة، ولذلك وصفه الله ربه أو وصفه ربه تعالى بأنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله حزنه عليه الصلاة والسلام على عدم هداية من يريد أن يهتدوا على يديه، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الخلق. ولكن الله قال له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هل المحبة هنا محبة المؤمن للمؤمن، أم هي محبة طبيعية، محبة القريب لقريبه بغض النظر عن التباين في العقيدة؟ ثم كما يظن، هل هي محبة المؤمن للمؤمن، يعني المحبة التي هي قائمة على أساس العقيدة والإيمان، أم هي المحبة الطبيعية التي تكون بين قريبين وإن تباينا في الدين واختلف؟ الثاني. وهذه المحبة تضر لما تضر؟ هذه لا تضر، المحبة الطبيعية بين المؤمن والكافر، محبة القرابة، مثل أن يحب الابن أباه وأحدهما يكون على الكفر والآخر على الإيمان، هذه لا يؤاخذ العبد بها. وفرق بين هذه وبين المودة، فإن المودة شيء زائد على المحبة، المودة فيها موالاة، فيها نصرة، فيها اعتزاز، نعم، فيها معاونة، فيها مؤازرة. أما مجرد المحبة فإن المحبة قد تكون بسبب القرابة ولا إيش ولا يضر ذلك، لا يضر، لأن الله أقرهم لا إنك لا تهدي من أحببت. هل قال له لا تحبه؟ لماذا أحببته؟ أجيبه، حرص الخليل عليه السلام على هداية أبيه آزر يدل على أي شيء؟ على محبته. قول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يدل على أي شيء؟ على المحبة الطبيعية، على المحبة الطبيعية، محبة القريب ليش؟ لقريبه. إذنه تبارك وتعالى لذكور المسلمين الزواج بنساء أهل الكتاب، معنى الكتابية كافرة. طيب، هذا دليل أيضا على أن المحبة بين القريب وقريبه، وإن اختلف في الدين فإنه مأذون فيها شرعا، إذ أنه لو لم يكن الأمر كذلك ما أقر الله تعالى عباده على هذا، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله تعالى ليأذن في زواج المسلم بالكتابية، لأنه لا يمكن مع امرأة يبغضها ويكرهها. إذن المحبة الطبيعية لا يؤاخذ الإنسان بها، لكنها لا تتعدى حدها، بحيث تصير فيها موالاة أو تفضيل على المسلم أو مؤازرة للكافر على المسلم أو ما أشبه ذلك. وكذلك محبة لا ينبغي أن توصل صاحبها إلى التشبه بهذا القريب، أو التنازل أمامه عن الثوابت أو طاعته فيما نهى الله تعالى عنه. إنك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب عمه بلا شك، وعمه طلب منه في بداية الدعوة أن يتنازل أم لا، وأن يكف عن هذا الذي صدع به، لكن هل ويدخل عليه حينما يأتي الصناديد يطلب منه يطلب نعم يعرضون عليها الصفقات ومع ذلك يأبى إلا أن يمضي في هذا الطريق وفي هذه الدعوة. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هذه فيها إشكال، لأن الله تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الآية من سورة الشورى أثبتت إثباتا مؤكدا أنه يهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الآية من سورة القصص يقول له ربه إنك لا تهدي من أحببت، فكيف آية تقول لا تهدي وآية تقول تهدي؟ نقول لا تناقض ولله الحمد في كتاب الله، ومن زعم ذلك فعقله المتهم. فما هو الجواب؟ الجواب كما سبق أن نفي الهداية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، التوفيق. أما الهداية التي يملكها هو وغيره أيضا هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو هاد أم لا؟ أجيبه، لكنه هاد هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة وبيان، ودلالة وبيان. لكن هل هو الذي يتولى هداية الناس، يعني توفيقهم للهداية والتزامهم بما وإلزامهم بما يدعوهم إليه؟ أه؟ لا، لأن هذا بيد من؟ بيد الله سبحانه، هذا بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي هداية؟ يهدي من يشاء، ها؟ يوفق لما يحبه وأرضاه من يشاء، من يريد. واعلم أن الفعل الذي علق بمشيئة الله لا بد أن يكون وفق الحكمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا يشاء الله تعالى ولا يريد شيئا إلا وفق الحكمة البالغة. الدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أي شيء ترى أنه ربما يكون فيه خير أو مصلحة ولم يكن، اعلم أن حكمة الله تفوق ما تعتقد أنت أو تفكر فيه. لا يقع شيء إلا بحكمة، فلا عطاء ولا منع ولا هداية ولا ضلالة، نعم، إلا وفق حكمة الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم عز وجل بالمهتدين، بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، نعم، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قال وفي الصحيح عن ابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب. من هو سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب أحد الأئمة التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة، يوسف أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذين هم مرجع في أي شيء؟ فيش؟ في الفتوى، في الفتوى. وسعيد بن المسيب أخذ عن الصحابة العلم وسمع عن خلق منهم، وأبوه وجده صحابية. أبوه المسيب ابن حزم ابن عمرو المخزومي. أما جده الحزن فإنه استشهد يوم اليمامة مع من استشهد، وأبوه صحابي أيضا. قال فيه علي بن المديني، وتعرفون علي بن المديني من أصحاب البخاري، قال فيه ماذا؟ قال: لا أعلم أحدا من التابعين أوسع علما منه. ها؟ سبحان الله. ولذلك اتفق علماء الحديث أن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. فهمتم كيف أصح المراسيل؟ المراسيل جمع مرسل، يعني إذا أتى الحديث من طريق سعيد بن المسيب وإن لم يذكر الصحابي فهو من قبيل إيش؟ الصحيح، لعلمه وفقه رحمة الله عليه. يقول عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحوطه ويمنعه من الأذى، من أذى قريش، ويدافع عنه، وكان يحبه حبا فاق حب الابن والبنت، حتى أننا قرأنا في السيرة أنه ربما كان يضمه إلى صدره عندما كان صغيرا، فكان أقرب ما يكون عليه الصلاة والسلام من هذا العم، ولربما أبعد أحد أبنائه ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام مكانه، وكان يخاف عليه كثيرا. لما حضرته الوفاة، وحضور الوفاة كيف يكون أو كيف يعرف؟ يعرف بالعلامات، علامات الاحتضار كالشهق وفتح الفم وشخوص العينين وتقطع الأنفاس والغفوات المتكررة والغرق والاستفاقة وغير ذلك مما هو معروف. نعم، فلا نقول لكل إنسان يتألم من المرض نقول هذا فلان حضرته الوفاة يلا تعالى اكتب له الوصية. فهمتم؟ فحضور الوفاة أمر يعرفه من حضر. من منكم حضر محتضرا؟ واحد فقط، اثنين، ثلاثة، والبقية ما حضرت محتضرا أبدا. أنا أوصيك بأن تحضر محتضرا. ها، بعض السلف قيل الحسن لما حضر إنسانا يحتضر وعاد إلى أهله، عاد إليهم بغير الوجه الذي ذهب به، قالوا له: الطعام يرحمك الله. قال: يا أهلي عليكم بطعامكم، فوالله إني قد حضرت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله تعالى. ومرض الرجل، أسأل الله أن يعيننا. إذن لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإتيانه عليه الصلاة والسلام لعمه من باب الزيارة أو من باب العيادة ومن باب الحرص على هدايته، فإنه الذي كان يدعوه دائما، وعنده عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه، لكنه لما كان على الكفر لكنه أسلم، وأبو جهل عليه لعنة الله، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. أمره أن يقول هذه الكلمة، كلمة التوحيد والإيمان، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة أحاج لك بها عند الله، ليس المراد أحاج لك بها أي أخاصم بها وأجادل كما ادعى ذلك بعض العلماء، بل المراد أجعلها حجة لك يوم القيامة، أجعلها لك حجة يوم القيامة. وأبو طالب هل يعلم معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ يعلمها جيدا ولا ما يعلمها؟ هل تلفظ بها من قبل؟ لا. فقال له من؟ عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن، هذا الفعل إما أن يعدى بعن وإما أن يعدى بفي، فإذا عدي بعن دل على أي شيء؟ هل يدل على الرغبة أم عدمها؟ على عدم الرغبة. فتقول رغبت عن كذا، رغبت عن القدوم، يعني إيش؟ لم أرد القدوم. وإذا عدي بفي يعني يدل على الرغبة، تقول رغبت في كذا، رغبت في القراءة، رغبت في المراجعة، رغبت في زيارتك. فهنا ماذا قال له؟ أترغب عن ملتي عبد المطلب. من هو عبد المطلب؟ هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وقوله عن ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب شرك أم توحيد؟ شرك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن سألا هذا السؤال الذي هو استفهام، يريد ماذا؟ الإنكار الذي هو مشرب بمعنى التعجب. كيف؟ كأنه ما قال له كيف ترغب عن ملة عبد المطلب. قال بعض العلماء في هذه الجملة، قال إنهما قد أتيا له بالحجة الملعونة. بيش؟ الحجة الملعونة. ما هي الحجة الملعونة؟ الحجة الملعونة هي التي احتج بها أعداء الرسل والذين كذبوا أنبياء الله على مر الدهور. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل، نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذه في النساء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هذا في لقمان. طيب، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في المائدة الآية، ماذا قال الله تعالى فيها؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب، يعني احتجوا بماذا؟ بما نسميه اليوم العادات والتقاليد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هذان أثارا في نفس أبي طالب النزعة القبلية. النزعة إيش؟ النزعة القبلية. كأنهما قال له تخون هذه الملة، تخرج عن ملة آبائك وأجدادك، كأنهما قال له تغير ملتك التي كنت عليها وكان عليها الآباء والأجداد. والإنسان من طبعه هل يحب أن يتغير؟ ها؟ لا. والإنسان من طبعه دائما يعتز بمن؟ بآبائه وأجداده، لأنهم يعدون أصلا له، يعدون أصلا له.